وعلى الزواج وعلى الحمل وعلى الحمل والولادة والولادة والولادة. أقول يا ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي حسد معي حسد معي حسد معي شديد شديد قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. أقول يا ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي أسرع القلب القلب القلب القلب خوفه خوفه خوفه فزع فزع فزع فزع القلب القلب. أقول يا ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي حسد معي حسد معي حسد معي أسرع القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب والأحشاء والأحشاء والأحشاء والأحشاء سكر البطن سكر البطن سكر البطن سكر القلب سكر الصدر. أصلي ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي حسد معي له عقد له عقد لها عقد لها عقد لها عقد ومعه مس ومعها مس ومعها شيطان ومعها شيطان دخل الجسد دخل الجسد أسرع الجسد. أصلي ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي حسد معي حسد معي من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أصلي ربنا ترى حسد أصلي ربنا ترى عين أصلي ربنا ترى حسد أصلي ربنا ترى عين على الزواج على الزواج وعلى الزواج على الزواج وعند الزواج وعند الزواج وعند الزواج وعند الزواج عند زواج ابنتها عند زواج ابنتها عند زواج ابنتها. أصلي ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي على حمل على حمل على حمل على ولادة على حمل على حمل على حمل على حمل. أصلي ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي حسد معي على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى شياكة وعلاقة وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب مبارك وعلى حظ طيب وعلى حسن جسم وقامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وملكا كبيرا. أصلي ربنا ترى حسد حسد معي حسد معي عليه وعليها عليه وعليها بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين. أصلي ربنا ترى حسد حسد معين على البرية على البرية على البيت على البيت على البيت على البيت على البيت على البيت على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات. أصلي ربنا أصلي ربنا ترى حسد حسد معين وسحر حسد معين وسحر مشترك بين الأم بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها وفي الأم وأولادها وفي الأم وأولادها وعلى الأم وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطلي ربنا ترى حسد أطلي ربنا ترى حسد أطلي ربنا ترى عين أطلي ربنا ترى حسد عين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الخادمات ومن العمال ومن الأنساب ومن الأنساب. أصبر ترى حسد معين من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والأنساب والأنساب. أصبر ترى سحر وحسد معين من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأنساب من الأنساب من الأنساب. أصلي ربنا هذا السحر أصلي ربنا سحر مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا. أصلي ربنا سحر المأكولا والمشروب قدم لهم أكلوا منه وشربوا منه أبطله يا ربنا ورش لهم ومشوا عليه ودفن في البيت وحول البيت وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أقضي ربنا ترى حسد حسد معين حسد معين قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد بين الزوجين وعلى الزوجين بين الزوجين وعلى الزوجين سبب تفريقا سبب آلاما وأوجاعا سبب ضيق الصدر سبب ضيق الصدر. أقضي ربنا ما ضيق الصدر أقضي ربنا ما ضيق الصدر وهمم وغمم وأثر على الجسد وأثر على العقل وأثر على العقل والجسد وأثر على العقل والجسد. أصلي ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد بسبب عين وحسد عظيم أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فرصد يا ربنا حسدا عظيما. فرصد يا ربنا عين عين عين عين في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا الحسد والعين. أخرج يا ربنا الحسد والعين. أخرج يا ربنا الحسد والعين. أخرج يا ربنا الحسد والعين والعقد والعقادة. أخرج يا ربنا من القلب. أخرج يا ربنا من الصدر. أخرج يا ربنا من البطن. أخرج يا ربنا من راحلها. أخرج يا ربنا من الرأس. أخرج يا ربنا من الفكر. أخرج يا ربنا من العقل. أخرج يا ربنا من العظام. أخرج يا ربنا من العظام. أخرج يا ربنا من الظهر إلى الظهر إلى الظهر إلى الظهر من المفاصل من المفاصل من المفاصل. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا أثر الحسد. أخرج يا ربنا أثر العين. أخرج يا ربنا أثر الشهر. أخرج يا ربنا كلها. أخرج يا ربنا كلها. وأخرج عليها ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أصل يا ربنا ما ضيق الصدر. أصل يا ربنا ما سبب الهم والكرب. أصل يا ربنا ما خوف ما خوف القلب ما خوف القلب وفزع. أصل يا ربنا ما أثر على العقل. أصل يا ربنا ما سلب العقل. أصل يا ربنا ما أثر على الفكر. أصل يا ربنا ما أثر على الرأس. أصل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع. أصل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع. وعليك بظالم يضرب يضرب الرأس والجسد. وعليك بعاشق وحاسد ظالم يضرب الرأس ويضرب الجسد وسكن الجسد ومن حول الجسد يؤذي عبدك وأمتك. حسبنا الله وكفى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا بحفظك وكلاهم يا ربنا برعايتك واحفظهم يا ربنا بعينك بعينك التي لا تنام. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. أرصد يا ربنا أثر حسد. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. على الأم وابنتها الأم وأولادها حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عندي أنفسهم. حسدا من عندي أنفسهم. أقل يا ربنا ترى حسد. أقل يا ربنا ترى حسد. حسدا من عندي أنفسهم. حسدا من عندي أنفسهم. حسدا من عندي أنفسهم. أقل يا ربنا ترى حسد. حسدا من عندي أنفسهم. حسدا من عندي أنفسهم. حسدا من عندي أنفسهم. أصلي ربنا ترى حسد. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. أصلها يا ربنا وأخرجها. أصلها يا ربنا وأخرجها من الرأس والجسد من الروح والبدن. أخرجها يا ربنا أخرجها. أصلي ربنا ترى نفس. نفس الخبيثة حاسدة. نفس الخبيثة حاسدة. نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة حافظة. أتت عن طريق ساحر. أتت عن طريق سحر. أتت عن طريق حاسد وحسد. أتت عن طريق عائن وعيد. عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس يهودية يهودية نصرانية نصرانية فاجرة ظالمة ظالمة جنية ظالمة. عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس أثرت نفس أثرت نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من كائد وكائدة من ماكر وماكرة من ظالم وظالمة. أرقد يا ربنا أثر نفس. أرقد يا ربنا أثر نفس. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة تلحق بالليل والنهار وتؤذي عبدك وأمتك. أبطل أثرها واهل العقدها

ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون ويضيق صدري ويضيق صدري هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد وضائق به صدرك وضائق به صدرك ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري وضاقت عليكم الأرض بما رهبت وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض وضاقت وضاقت عليكم الأرض وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بما رحبت ثم وليتم مدبرين حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ومن شريحات نداء حسد ومن شريحات نداء حسد ومن شريحات نداء حسد ومن شريحات نداء حسد ومن شريحات نداء حسد ومن شريحات نداء حسد ومن شريحات نداء حسد وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وقال هذا يوم عصيب ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم هم شريحات نداء حسد ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق أقضي ربنا أثر ضيق شديد أقضي ربنا أثر ضيق ضيق ضيق في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الفكر في الفكر في الفكر في الخاطر في الخاطر في الخاطر في الخاطر في البيت في البيت في البيت في البيت هنا وهناك هنا وهناك ضيق شديد ضيق شديد وهم وغم وكرب شديد وكرب شديد أقضي ربنا أطل أقضي ربنا أطل واذهبه يا ربنا واذهبه واذهبه يا ربنا واذهبه واحنوا يا ربنا عقدا من اثر السحي والحسد والعين والنفس من اثر السحي والحسد والعين والنفس والمس الظالم في الجسد ومن حول الجسد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريك كل اي اي اي اي اي اي هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد هم شريحات نداء حسد ويضيق صدري اطلي ربنا ما ضيق الصدر اطلي ربنا ما خوف القلب خوف القلب خوف القلب خوف القلب وفزع وأسر يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيت ومن مقر العمل ومن مقر العمل يا ربنا هذه العقد وفكها وفكها يا ربنا وفكها وفكها يا ربنا ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وضاقت عليهم أنفسهم حفظ يا ربنا ما ضيق الصدر وسبب الهم والكرب الشديدة اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الأمور وأذهب يا ربنا وأذل يا ربنا حسدا شديدا وسحرا عظيما قديما وأثر عيب أخرجها يا ربنا أخرج العيب من الصدر من القلب من الظهر أخرج يا ربنا العيب من الفكر من الشعر من الجمال من البهاء من النظارة من الشياكة من حسن الجسم والقامة ومن القوة والنشاط والحركة أخرج يا ربنا العيب من البيت أخرج يا ربنا العيب الحاسدة والحاقدة والقاتلة والمقعدة والمحزنة والمبكية والممرضة أخرجها من الروح من الجسد أخرجها من الظهر من القلب من البطن من رحمها أخرجها من العقل من الإدراك من القوة من النشاط من الحركة يا ربنا من وظيفتها أخرج يا ربنا العيب الحاسدة الحاقدة أخرج العيب المعجبة المشتهية المتمنية المتهنية أخرجها منها ومن زوجها أخرجها يا ربنا منها ومن أولادها أخرجها يا ربنا منها ومن بيتها بيتها وأخرج المخرج صدقا أخرج أية العين بأمر الله من أيها الحسن بأمر الله من الجسد ومن البيت ومن مقر العمل ومن هنا وهناك أخرج ربنا البلاء والأعداء مش الحاسد ذا حسد أخرج ربنا سحر العائلة وحسد على العائلة العائلة وعيون على العائلة خرج بأمر الله يا من سكنت الجسد الله أكبر حصن عبدك وأمتك يا ربنا احسنك الحصين المريع المتين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ومشي الحاسد ذا حسد ويضيق صدري يا رب العقد بين الزوجين عقد عظيمة بين الزوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا حلها فكها هي عظيمة مربوطة بالقلب بالصدر بالبطن جراحينها الظهر الراس العظام في المفاصل في الدم في البيت في غرفة النوم في الصالات في المجالس فك العقد وحلها يا ربنا سحرية وحسدية من أثار عيون قوية وعليها نفس ومن أثار نفس حلها يا ربنا وعليها مس ظاهر مس ساكن مس طائف بس اخرج بأمر الله مسلما او كافرا اخرج بأمر الله يهودية نصرانية ملحدة مجوسية اخرج يا من سكنت الجسد الله اكبر يتخبطه الشيطان من المس اخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد بسم الله يلقيكم اجمعين المسوسين في الايتام عاشقة ساحرة حاقدة ظالمة اخرجها الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء والاعداء وبطل ما كانوا يعملون هم شري حاسد احمل العقدة اخرج ربنا العقدة كلها يا ربنا عقدا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها يا ربنا عقدا في الظهر وفي الدم في الدم وفي العظم وفي المفصل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا في الجسد وعلى الروح الطيبة وعلى النية يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا المرابط كلها